إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب من كره أمثال السوء. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. ومثل السوء أي الاتصاف بصفة ذميمة يتصف بها أخس الحيوان وهو الكلب. في الحديث عدم الجواز للإنسان أن يرجع في هبته وصدقته، وقد وقع التشديد في التشبيه من وجوه: الأول تشبيه الراجع في هبته بالكلب، الثاني تشبيه المرجوع به بقيء الكلب الذي يعود الكلب فيأكله. وفي هذا كله تنفير وتحذير من الوقوع في هذا العمل الذي حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع فيه: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في المكر والخديعة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. الحديث حديث حسن لغيره، في هذا الإسناد بشر بن رافع وهو ضعيف، لكنه توبع. وأخرج الحديث أبو داود والترمذي والحاكم من طريق بشر بن رافع به، وأخرجه أحمد وأبو داود من طريق الحجاج بن فرافصة عن ابن أبي كثير به. الغر الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره، ومعنى غر كريم أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلا، ولكنه كرم وحسن خلق، فيتغاضى عن كثير من الأمور وهو بها عليم، ولكنه يمررها لحسن خلقه. المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم، وأيضا بالفتح والفاجر خب لئيم. والخب والخب الخداع الساعي بين الناس بالفساد، ظاهره خلاف باطنه، وباطنه ما ينفر الناس عنه. لئيم اللؤم خلاف الكرم، فلئيم خلاف الكريم، وهو البخيل المهان. المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. فيفهم من الحديث أن الغرارة والسعي بين الناس بالفساد والبخل الذي يوصل إلى المهانة ليس من صفات المؤمن التقي الصالح، فيجب عليه أن يبتعد عن هذه الصفات الذميمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السباب، والسباب الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان، وعبد الله بن كيسان هو علة هذا الإسناد فهو ضعيف، والإسناد ضعيف بسببه. عن عكرمة عن ابن عباس قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سب، فلما رد نهضت الملائكة. الإسناد إسناد ضعيف، عبد الله بن كيسان ضعيف كما مر. والسب الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. وقوله ما كان ساكتا أي ما دام ساكتا. سباب المسلم حرام، وسيأتي ذكر ذلك فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب الصبر والعفو عن المسلمين لئلا يقع العبد في إثم الاعتداء، ففيه تعظيم حق المسلم وفيه تعظيم حرمة المسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا رديح بن عطية قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: إن نؤبا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. الحديث حديث حسن، ورديح بن عطية صدوق، وقد أخرج الحديث أيضا ابن عساكر في تاريخه. إن رجلا نال منك أي اغتابك وذكرك بالعيوب والنقائص عند عبد الملك، فقالت رضي الله عنها: إن نؤبا، والأبن الاتهام والذكر بالعيب، إن نؤبا إن نعب بما ليس فينا، فطالما زكينا أي أثنى الناس علينا بما ليس فينا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. وهذا الحديث إسناده إسناد صحيح. شهاب بن عباد هو أبو عمر، وهو ثقة رضي من خيار الناس، وإبراهيم بن حميد ثقة. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة، وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله. في هذا الحديث نهي شديد عن أن يتصور المسلم أن أخاه المسلم يعاديه، وأنه عدو له، وأنه غير مخلص له. إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال عبد الله: إلا من تاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سقي الماء. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه شك ليث قال: في ابن آدم 600 سلامي أو عظم أو مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الحديث صحيح لغيره. في هذا الإسناد ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط، ولكن له متابعا وشاهدا يرتقي بهما. وقد أخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير. والسلامة عظام البدن ومفاصله، والشربة بالضم مقدار الري من الماء، فعلى كل مسلم مكلف أن يتصدق بعدد كل مفصل من مفاصل جسمه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر. والمراد بالصدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام. ومن الأعمال التي يترتب عليها الثواب سقي الماء وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من الأفعال المرضية عند رب العباد، فتنبغي العناية بها وينبغي إنجازها طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى وثوابه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغني عن ذلك كله أن يركع الرجل ركعتي الضحى، فتغني عن الصدقات على كل سلامة من جسده، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والغرض الذي لأجله ساق الإمام البخاري رحمه الله الحديث هو قوله: وشربة من الماء يسقيها صدقة، فجعل الحديث تحت هذه الترجمة باب سقي الماء لبيان ما في سقي الماء من الفضل العظيم والثواب الجزيل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المستبان ما قال فعلى الأول. والمستبان اللذان يتشاتمان فيما بينهما أي يشتم كل منهما الآخر. باب المستبان ما شرطية أو موصولة متضمنة معنى الشرط. باب المستبان ما قال فعلى الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. وقد أخرج الحديث الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. المستبان أي المتشاتمان، وهما اللذان يسب كل منهما الآخر. ما قال أي الذي قال كل منهما للآخر فعلى الأول. ما لم يعتدي المظلوم أي ما لم يتجاوز قدر الانتصار، فإذا تجاوز لحقه من الإثم بقدر تجاوزه، وأما إذا لم يعتدي ولم يتجاوز قدر الانتصار ممن ظلمه فالإثم على الأول منهما. المستبان ما قال أي الذي قال كل منهما للآخر فعلى البادئ بالسب والشتم ما لم يعتد المظلوم. فالبادئ يستحق الإثم لأنه كان سببا لتلك المخاصمة، وإذا تجاوز الآخر أي إذا تجاوز المسبوب عن شتم البادئ وإيذائه فلا يكون الإثم على البادئ فقط، بل يكون الآخر آثما أيضا باعتدائه، بل ربما كان أكثر إثما من المبتدئ. فعلى الإنسان أن يراقب ربه وأن يتحرى العدل في قوله وفعله حتى لا يتورط بإثم يقترفه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. وهذا الحديث حديث حسن، فسنان بن سعد صدوق، وقد أخرج الحديث أيضا أبو يعلى في مسنده، ولكن هذا الحديث الذي هو حديث حسن هو صحيح بالذي قبله. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. ومعناه كالذي قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما العضه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. والحديث صحيح لغيره، وقد أخرجه الطحاوي في شرح المشكل، وأخرجه البيهقي، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما العضه؟ والعضه البهتان، وهي بفتح فسكون العضه، ويروى على وزن عده العضه. أتدرون ما العضه؟ بمعنى النميمة. وأما العضه بالتسكين فالبهتان. أتدرون ما العضه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وهذا صحيح لغيره، وقد أخرجه ابن ماجه، ويشهد له الحديث الآتي بعد الذي بعده، وقد صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا. التواضع الاستسلام للحق وترك الإعراض عن الحكم من الحاكم، وقيل هو خفض الجناح للخلق ولين الجانب، وقيل التواضع قبول الحق ممن كان كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. والبغي التعدي والاستطالة. ففي الحديث نهي عن الإعجاب بالنفس وعن احتقار الآخرين، وفيه حث على التواضع. والتواضع خلق طيب محبوب عند الله تبارك وتعالى، ولأن المرأة إذا لم يتواضع كان متكبرا، والمتكبر من أبعد الخلق عن الله تبارك وتعالى. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر خلقه أن يتواضعوا وأن يذلوا وأن ينقادوا للحق، وأن يوطئوا أكنافهم لإخوانهم من المسلمين، ولا يبغي بعضهم على بعض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران يتقابحان في القول، أو يدعي كل واحد منهما باطلا على صاحبه. وأما المستهتر فهو الذي لا يبالي ما قيل فيه وما شتموه به. باب المستبان، أي اللذان يتشاتمان فيما بينهما يشتم كل منهما الآخر. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال قلت يا رسول الله الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وفي رواية لأحمد يتهابيان. والحديث حديث صحيح. وفي هذا الإسناد عمران القطان، وهو صدوق يهم، ولكنه توبع. وقد أخرج الحديث الإمام أحمد من طريق همام هو ابن يحيى عن قتادة به. فالحديث حديث صحيح. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان يتشاتمان يتهاتران، يأتيان بالقبيح من القول يتقابحان في القول، يدعي كل واحد منهما باطلا على صاحبه. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما شيطانان. في الحديث نهي عن التشاتم وعن التقاطع وعن التنابز بين المسلمين لكي يكونوا إخوانا في الله متحابين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد هو ابن حفص أبو علي ابن أبي عمرو الثقة الصدوق. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان أبو سعيد وهو ثقة حسن الحديث صدوق اللهجة، كان مرجئا وما كان بداعية إلى الإرجاء، وقيل إنه رجع عنه. قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج هو الباهلي الثقة الصدوق عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، أنقص مني أي أقل مني درجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الله جل وعلا أوحى إليه أن يبلغ الأمة آمرا إياها أن تتواضع حتى لا يبغي أحد على أحد، بغى عليه استطال عليه وتعدى عليه. فقال لما سمع ذلك أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ أي في جماعة هم أنقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الذي هو خير، قال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. فيه النهي عن التشاتم والتفاخر بالحسب والنسب، وأنه لا يجوز مقابلة السب بالسب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، فأعرض عنه ولا تلتفت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال عياض وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلمه فلم يقبله، وقال إني أكره زبد المشركين. الحديث حديث صحيح وأخرجه أبو داود والترمذي. قال عياض وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية كنت حرمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحرمي من أهل الحرم ومن يجعله صديقه، فيكون من أهل الحرم متخذا صديقا. قال عياض وكنت حرمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني صديقه من أهل الحرم. والرواية التي ذكرها الإمام رحمه الله وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها، وقال إني أكره زبد المشركين، وزبد المشركين رفدهم وعطاؤهم، فالزبد العطاء والرفد. وفي الحديث عدم جواز قبول هدايا المشركين إلا إذا كانت في قبول هداياهم مصلحة عامة أو مصلحة خاصة فيجوز قبولها حينئذ. فلننظر في هذه الأحاديث مرة أخرى بنوع من أنواع البسط. باب من كره أمثال السوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لا ينبغي لنا معشر المسلمين المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخص الحيوانات في أخص أحوالهم. قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال صلى الله عليه وسلم لا تعودوا في الهبة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم منفرا ومحذرا: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. والعائد أي الراجع، والهبة الصدقة. في لفظ عند مسلم: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه، والقيء ما يخرج من الجوف. وزاد قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما، فكيف إذا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بقيء الكلب. في رواية للمصنف رحمه الله ولمسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وقوله فأضاعه الذي عنده أي أهمله، ليس بمعنى الإضاعة التي تعني الفقد، وإنما حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، لم يقم عليه بما ينبغي أن يقوم به عليه فكأنما أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاته بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ففي الحديث تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد قبضهما، ويستثنى من هذا عطية الوالد لابنه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في الإرواء وأخرجه ابن ماجه والطحاوي في المشكل: أنت ومالك لأبيك. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في المكر والخديعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. وبالفتح أيضا: والفاجر خب لئيم. المؤمن غر، يغره كل أحد ويغره كل شيء، لا يعرف الشر وليس بديمك ولا له فطنة للشر، بل ينخدع المؤمن لسلامة صدره وحسن ظنه وينخدع لانقياده ولينه. المؤمن غر كريم شريف الأخلاق، والفاجر الفاسق خب لئيم. والخب بفتح الخاء المعجمة وتكسر: الخداع، والساعي بين الناس بالفساد والشر. والفاجر الفاسق خب لئيم، دنيء الأصل شحيح النفس. ومعنى خب لئيم أي هو بخيل لجوج سيء الخلق جريء، فيسعى في الأرض بالفساد. فالمؤمن المحمود من كان طبعه الغرارة، ومن كان طبعه قلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وليس ذلك جهلا منه، فلست بالخب ولكن الخب لا يخدعني، لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. وكما قال الشاعر القديم: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فهو يعلم ما وراء الأكمة، ولكنه يمرر ذلك يوم الشيه لحسن طبعه ولغرارة نفسه. والفاجر من عادته الخبث والدهاء والتوغل في معرفة الشر، وليس ذلك منه عقلا، بل هو خبث ولؤم. الخب استعمال الدهاء في الأمور الدنيوية صغيرها وكبيرها. في الحديث: عزاء للمسلم في زمن الغربة لما ينخدع فيه من المخادعين الفجار، فإذا خدعه أحد أو مكر به ف فليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السباب. عن أم الدرداء وهي الصغرى الفقيهة رضي الله عنها أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: أن نؤبن بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. فكأنها تقول هذه بتلك. عن أم الدرداء الصغرى الفقيهة أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، نال منك أي سبتي واغتابتي ووقع فيك. فقالت: أن نؤبن بما ليس فينا، والأبن الاتهام والذكر بالقبيح والرمي بالعيب. فقالت: أن نؤبن بما ليس فينا، فطالما أي فكثيرا، وطال فعل ماض جامد لا فاعل له، وما زائدة. فطالما زكينا بما ليس فينا أي وصفنا وأثني علينا بما لا نتحلى به ولا نتصف به، أي لا بد لنا أن نحتمل ما نرمى به من اتهام، ونذكر به من عيب، ونوصف به من ذميم الأخلاق مما ليس فينا. فكثيرا ما وصفنا وأثني علينا بما ليس فينا من الخصال الحميدة والصفات الفاضلة. ففيه حث على احتمال الأذى، وفيه حث على البحث عما يحفز المرأة على احتمال الأذى. فيه العفو والتواضع وعدم حب الثناء، فيه استواء مدح الناس وذمهم، وهي أمارة الإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. قال الإمام البخاري رحمه الله وعن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، فقد خرج أحدهما من الإسلام، لأن القائل إما أن يكون محقا في قوله أنت عدوي، فالآخر كافر، لأن حقيقة العداوة لا تكون إلا في الدين، وإما أن يكون مبطلا في القول والعداوة، ولم ينقم من صاحبه إلا لإيمانه، كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فقوله هذا لاعتقاده بطلان الإسلام، فهو كافر، والله تبارك وتعالى أعلم. وفي لفظ: أيما رجل قال لأخيه كافر، فقد باء بها أحدهما. وسيأتي الحديث إن شاء الله. في الحديث: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. قال: أو برئ من صاحبه، لأن العداوة لا تجامع المحبة، والبراءة من الصحبة متحققة سواء كان القائل صادقا أو كاذبا. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب، لأن التوبة تجب ما قبلها، والنصوص في ذلك كثيرة معروفة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سقي الماء. قال عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه رفعه شك ليث قال: في ابن آدم 60 و300 سلامي أو عظم أو مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. السلامة جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان. وقيل السلامة كل عظم مجوف من صغار العظام، والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وأصل السلامة أنها مفاصل الأصابع والكف، ثم استعمل في كل العظام من البدن، على كل واحد في كل يوم صدقة، المعنى على كل مفصل من أعضائه صدقة، شكرا لله تعالى على أن صوره وجعل في أعضائه مفاصل يقدر بها على القبض والبسط، وخص مفاصل الأصابع لأنها العمدة في الأعمال قبضا وبسطا. ثم بين رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء، فقال كل كلمة طيبة صدقة، سواء كانت أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو ملاطفة أو مداعبة أو مواساة وما أشبه ذلك. وعون الرجل أخاه صدقة، سواء كان هذا العون ماديا أو معنويا، فيعين ذا الحاجة الملهوف كما مر. والشربة من الماء يسقيها صدقة، ففيه فضل سقي الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. وعن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء، أي عليك بسقي الماء، كأن تتخذ سبيلا أو ما أشبه. إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتصدق الإنسان عن عظامه، وفي الحديث الصحيح: ويغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صلى الضحى فقد أتى بالصدقات على عظامه كلها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المستبان ما قال فعلى الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان تثنية مستب، وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل واحد منهما الآخر. المستبان مبتدأ أول، ما قال أي إثم قولهما من السب والشت، هذا مبتدأ ثان. فعلى البادي أي على الذي بدأ في السب، لأنه السبب لتلك المخاصمة، وهذا خبر المبتدأ الثاني. أما إثم ما قاله البادئ فظاهر، وأما إثم الآخر فلكونه الذي حمله على السب وهو الذي ظلمه. ما لم يعتد المظلوم أي ما لم يتجاوز الحد بأن سبه أكثر وأفحش منه، أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه، والباقي على البادي. والحاصل أن سب كل واحد الآخر فإثم ما قال على الذي بدأ في السب والشت، هذا إذا لم يتعد ولم يتجاوز المظلوم الحد. ومعناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصاب فيقول للبادئ أكثر مما قال له، وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومع هذا فالصبر والعفو أفضل. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق. وسيأتي هذا إن شاء الله جل وعلا. ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم أو يا جافي أو نحو ذلك، لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. قال: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء، أو بقي عليه الإثم المستحق لله تبارك وتعالى ما لم يتعدى، أي ما لم يتجاوز، لأنه إنما أبيح له أن يرد مثل ما قيل له، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والعداء في الرد والتجاوز فيه يكون بالتكرار، كأن يقول البادئ له: أعزكم الله، يقول له: يا كلب، فيرد عليه هذا القول مرتين، أو أن يرد بأفحش مما قيل له، كما لو وصفه بأنه كلب أو ناداه بذلك فناداه الآخر بأنه خنزير، فهذا تعد قد تجاوز فيه حده، فيكون إثم البدء على البادئ، ويكون حق الله تبارك وتعالى له عليه، ولكن على هذا المسبوب أيضا إثم بتجاوزه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم يتعدى الآخر، أي ما لم يتجاوز المسبوب وما لم يظلم. فإذا لو سبه البادئ فسب المسبوب آباء البادئ كان ذلك اعتداء، لأنه قد سب من لم يجني عليه، وإنما سبه من سب، فإذا سب آباء فقد اعتدى وظلم وسب من لم يجني عليه. وهذا كله ليس من الانتصار في شيء، لأن الانتصار إنما هو من باب القصاص، والقصاص إنما يكون بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإذا تجاوز فقد تعدى وأساء وظلم، وهذا الأمر قد لا ينضبط، وعليه فالصفح أولى، وأن يكون للإنسان الحق عند الله تبارك وتعالى، فهذا أعلى وأجل. فإثم السب والشتم إذا ما صدر من المستبين المتشاتمين فإنه يكون على من بدأ السباب والشتم، ما لم يتعدى المظلوم وما لم يتجاوز الحد، بأن يسبه أكثر وأفحش. ففي الحديث جواز السب والشتم بالشرط المذكور، أي أن يرد السباب والشتم ولكن بمثله ولا يتجاوز، والعفو أفضل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. وهذا قد مر شرحه في الحديث قبله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. أتدرون، أتعلمون، أو أتعرفون ما العضه؟ العضه البهتان والكذب. وهكذا يروى في كتب الحديث: ما العضه، وفي كتب الغريب بكسر العين وفتح الضاد العضة. وقد رجح الطحاوي في المشكل أن العضه القطع. قال: هذه اللفظة رووها على وجهين، أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة، والثاني العضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه، عضه وجه. والثاني أشهر، والأشهر في كتب الحديث وكتب الغريب كذلك، وأما الأول فأشهر في كتب اللغة. وتقدير الحديث: ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، أي لأجل أن يفسد الناقلون بين المنقول إليهم والمنقول عنهم، وعبر بالجمع إشارة لاعتياده واضطراضه بينهم. فالمراد التحذير من نقل كلام قوم لآخرين لإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، وهي النميمة التي هي كما قال جمع غفير من العلماء نقل الحديث على وجه الإفساد، والنميمة من الكبائر، فنقل الحديث على وجه الإفساد هو النميمة، والنميمة من الكبائر. ولا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. في رواية لمسلم: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وفي رواية: النميمة التي تفسد بين الناس. فهو نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. أن فيه مفسرة، فالموحى هو الأمر بالتواضع، إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، فأن مفسرة، الموحى هو الأمر بالتواضع. التواضع الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. التواضع قبول الحق ممن قاله، صغيرا أو كبيرا، شريفا أو وضيعا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق، حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل والحق للآخر. فالتواضع الانكسار والتذلل، هو يقتضي متواضعا له، فالمتواضع له هو الله عز وجل، ومن أمر الله تبارك وتعالى بالتواضع له كالرسول صلى الله عليه وسلم وكالإمام وكالعالم وكالوالد، فهذا التواضع الواجب المحمود الذي يرفع الله تبارك وتعالى به صاحبه في الدارين. وأما التواضع لسائر الخلق فالأصل فيه أنه محمود ومندوب إليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه الله تعالى، ومن كان كذلك رفع الله قدره في القلوب وطيب ذكره في الأفواه ورفع درجته في الآخرة. وأما التواضع لأهل الدنيا وأهل الظلم فذاك هو الذل الذي لا عز معه، وذلك الخيبة التي لا رفعة معها، ويترتب عليه ذل الآخرة وكل صفقة خاسرة. ولا يبغي بعضكم على بعض، البغي مجاوزة الحد في الظلم، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وستأتي الرواية إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني؟ فرددت عليه: هل علي في ذلك جناح؟ قال صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، فيه أن التواضع يمنع الظلم، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، فالتواضع يمنع الظلم ولا يفخر أحد على أحد. والفخر ادعاء العظمة وادعاء الكبرياء والشرف، وقد نهى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهما الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، فلا يحل هذا ولا هذا. فإن كان الإنسان من طائفة فاضلة فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه، ولا يكن حظه النظر إليها، فإنه إن فعل كان مخطئا، إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن استعلائه بهذا واستطالته به. ومن أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، فالتواضع لا يكون إلا عن رفعة مع عظمة واقتدار، لأن المهين الذليل لا يتواضع، يتواضع من أي شيء، التواضع لا يكون إلا عن رفعة مع عظمة واقتدار، ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع، بل الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. قلت يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ، أي في جماعة هم أنقص مني، أي أقل مني قدرا ومنزلة، فرددت عليه أي فسببته، هل علي في ذلك جناح؟ الجناح الإثم. قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يتقاولان ويتقابحان في القول من الهتر وهو الباطل والسخط من الكلام. قال عياض رضي الله عنه: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها، وقال: إني أكره زبد المشركين. كنت حربا كذا، وفي لفظ: كنت حرامية، أو كنت حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حج طاف في ثيابه، فكنت حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نوى النسك طاف في ثيابه، أو إذا حج طاف في ثيابه بعد أن يمضي عنه ثياب إحرامه، فكان حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صديقه في الحرم، وكان حرمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون، أي يتشددون في دينهم، وهم الحمص، إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم، ولم يطوف إلا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشرافهم رجل من قريش، فيكون كل واحد منهما حرمي صاحبه. قال: فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبله، وقال: إني أكره زبد المشركين. الزبد بسكون الباء الرفد والعطاء، وقيل رد هديته ليحمله بذلك على الدخول في الإسلام، وقيل ردها لأن للهدية موضعا من القلب، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك، فردها قطعا لسبب الميل. وفي رواية أبي داود، وهي رواية صحيحة وهي عند الترمذي، عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة، فقال: أسلمت؟ فقلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني نهيت عن زبد المشركين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.